يا راديو للماضي سحره ومذاقه. سيداتي وسادتي، 9 دقائق و60 ثانية مع ظرفاء العرب. ظرفاء العرب حلقات فكاهية يكتبها عصام بوصيلة، تقديم منى جبر، إخراج محمود يوسف، بطولة عبد المنعم إبراهيم في دور أبو دلامة. عزيزي المستمع، انتظر أبو دلامة في بيته الجارية التي سترسلها له الخيزران، مرتديا أفخر ثيابه. يقف أمام المرأة يصلح من شأنه ويتزين، وقد علمت بهذا الخبر أم دلامة، فاشتد غيظها وبدأت تفكر في تعكير صفو. أرح نفسك، مهما زينت نفسك فستظل قبيحا. أنا لا أتزين لك أيتها القردة العجوز. أعرف ذلك أيها القرد الشاب، تتزين للجارية التي تزعم أنها آتية. أزعم؟ إنها آتية طبعا غصبا عنك. أين هي؟ أنت تنتظرها من الصباح ولم تحضر حتى الآن. لابد أنهم في القصر لم يفرغوا بعد من تزيينها. يا نعمة. نعمة؟ نعم نعمة، هذا اسمها. نعمة، ألا يعجبك هذا الاسم الجميل؟ والله لأجعلنها نقمة عليك. طبعا تغارين منها، لقد طال صبري على الضيق والبلاء حتى جاء الفرج. طلقني لكي أذهب إلى حال سبيلي. افرضي طلقتك، فكيف أطلق أولادك القروض؟ ثم إننا بحاجة إلى بقائك عندنا يا قطعة الليل، فإن القمر لا يكمل حسنه ويتم ضياؤه إلا إذا طلع الظلام. إن غدا لقريب. لن تستطيع بعد اليوم أن تناليني بسوء ومعي سيدة الخيزران، فقد عادت من الحج. والله لقد خدعتك الخيزران، هي تتنظر عليك. اسكتي، إنها ستحضر لا محالة. لماذا غضبت؟ أنا أشفق عليك من هذا الانتظار الطويل. دلامة، يا ولد يا دلامة، أين هذا الولد الخبيث؟ وماذا تريد منه؟ لا شأن لك. دلامة، يا دلامة. نعم يا أبتي. انطلق الآن إلى القصر والتمس أم عبيدة، فقل لها يقول لك أبي اسألي مولاتك أين الجارية، فإنه في انتظارها من أول الصباح. أتريد أن أفعل ما يغضب أمي؟ سأجزيك عن ذلك. لا أقبل إلا نقدا. خذ 5 دنانير. هات، عن إذنك. لا تنسى وصيتي يا دلامة. لا تخافي يا أمي، أبي يطالبني بإحضار الجارية. ضحك علي ابن الإردة. ربنا يبارك فيك يا دلامة. هل أذهب لأحضرها بنفسي؟ هذا أفضل لك. أين ذهب أبي؟ خرج ليأتي بالجارية. لا تيأسي، خذي هذه الدنانير لك، حسبي منها دينار واحد ليجعلني عظيمة. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى حيث ذهب أبي. لا تتركني وحدي، إن البلية آتية عما قريب. سأكون عند صاحب المطعم، فإذا ما احتجت إلي أرسلي عسلوجة في طلبي. لا تقلقي، إن أبا دلامة قادم عما قريب. ولكنه تأخر. ألا يعجبك هذا البيت الحقير بعدما عشت في القصر؟ الجارية تقيم حيث يقيم سيدها. يا سلام. هذه جارية أبي يا أمه؟ نعم. ما اسمك يا جارية؟ اسمي نعمة. ادخلي بها إلى مخدعها وساعديها يا عسلوجة. هيا معي يا نعمة. آخ، لقد وجدتها. والله لأرين أبا دلامة جزاء عمله. هل أعجبك المخدع يا نعمة؟ لا بأس به يا سيدتي. اذهبي يا عسلوجة إلى جنيد واستدعي أخاك دلامة ليرى نعمة. حاضر يا أمي. أريدك عسلوجة تريدك. مرحبا مرحبا بك يا نعمة، أنستنا يا شابة. شكرا يا سيدة. إن لم يعجبك اليوم منظر بيتنا فسيعجبك غدا، فستجدين فيه المودة والألفة. شكرا يا سيدتي. هل رأيت ابني دولامة قبل اليوم؟ لا يا سيدتي، ما رأيته قبل اليوم. هل رأيت أباه؟ نعم نعم، رأيته في القصر عند مولاتي الخيزران. إن ابني دولامة أسمر مثل أبيه، ولكنه فتن فتن خفيف الروح، ويعجبك قوي يا شابة. ماذا تقولين يا سيدتي؟ أنت من عمري، وأرجو أن يوفق الله بينكما فيحب أحدكما الآخر. لكن يا سيدتي. لكن ماذا؟ حسبت أن أبا دلامة هو الذي. كلا يا نعمة، إنما استوهبك أبو دلامة لابنه لتكوني ملك يمينه. أحقا يا سيدتي؟ أظننت أن أبا دلامة يريدك لنفسه. الحمد لله الحمد لله يا سيدتي، الحمد لله. لقد حضر دلامة، ادخلي إلى مخدعك لتتزيني. أين الجارية يا أم؟ دلامة دلامة. نعم نعم. ستراها الساعة، انتظر قليلا. خذي هذا الدينار يا عسلوجة واذهبي إلى السوق فاشتري لحما وفاكهة. حاضر يا أمي. فاكهة يا عسلوجة. نعمة نعمة تعالي. هذا دلامة. نعم. سيدك يا نعمة. نعم. كيف تراها يا بني؟ أليست حلوة؟ أمه إنها قمر. اختارها أبوك فأحسن عشرتها. وإياك بعد اليوم أن تسهر ليلك مع رفاق السو. كيف أسهر ليلا وهذه النعمة في داري؟ أنا الليل يا أمي وهي القمر. وأنا وأنا يا سيدي سأكون طوع أمري. يا حلاوة، ما أظرفك يا نعمة. تعالي هيا بنا يا نعمة، ده اللي إكراهك أعمى. لقد غلبتك يا أبا دلامة وانتقمت منك، ستحرم عليك جاريتك إلى الأبد. عزيزي المستمع، استعد الخليفة لحرب الخوارج وبدأ يجتمع بمعاونيه لهذا الغرض. وأثناء اجتماعه سمع ضوضاء من ساحة القصر، ولما استطلع الأمر حضر وزيره الربيع يبلغه أن أبا دلامة يحرض الجنود على عدم القتال. وغضب الخليفة وأمر بإحضار أبي دلامة وذلك للتحقيق معه، ولكن أبا دلامة استطاع بدعاباته أن يبرئ نفسه. لعنة الله عليك يا أبا دلامة. صدقني يا أمير المؤمنين، أفكنت أرتدي هذا الزي البهلواني لولا لعنة الله علي؟ وماذا فعل الجنود بعد ذلك؟ ظلوا يضحكون. كذب يا أمير المؤمنين كذب، فلقد خلوا عنهم هذا الزي بعد الذي قاله وألقوه على الأرض وأقسموا ألا يرتدوه أبدا. نعم يا أمير المؤمنين، قد حدث هذا فعلا. ما ذنبي أنا في ذلك؟ ما أضحكتهم بهذه النادرة إلا لهذا الغرض. ألم تسمع النادرة كما سمعوها؟ بل سمعتها. إذن لماذا لم تخلع زيك مثله؟ لقد جعلتهم يخجلون من ارتدائه. والله لو كان في يد المسكين أبي دلامة لمنع الجنود من ارتداء هذا الزي الذي يضحك القلب الحزين ويجعل الأعداء يشمتون فينا. لقد اعترضت على هذا الزي يوم استشارني أمير المؤمنين فيه، ولكنه تقرر رغما عني، فقد اتضح اليوم أنه لا يضر ولا ينفع. هذا اقتراحك يا ربيع. ما قصدت إلا الخير يا أمير المؤمنين، رأيت في هؤلاء الجنود ترددا وضعفا فأحببت أن أشد عزائمهم. كان ينبغي أن ترجع إلى رأيي في ذلك الأمر، فإني بهذه الشؤون أعلم منك. ويحك يا روح، أعجبت بما فعل أبو دلامة؟ كلا والله، لقد أغضبني ما فعل. يا ليته اكتفى بذلك ولم يقل للجنود إنهم سيقاتلون قوما مؤمنين مثلهم. إيه؟ أو قد قلت ذلك؟ نعم يا أمير المؤمنين. كيف سولت لك نفسك أن تفعل ذلك يا أبا دلامة وهم خارجون عن إرادتنا؟ نعم يا أمير المؤمنين، فإني والله ما قلت إنهم ليسوا كذلك. ألم تقل لهم إن الخوارج ليسوا أعداء الله؟ نعم قلت ذلك. ويلك، الآن تستحق القتل. خذوه. مهلا يا أمير المؤمنين، مهلا. ألا تسمع حجتي؟ فإن كنت ضالا هديتني. لقد رأيتك تسمع حجة الزنادقة، أفلا تسمع حجة أبي دلامة؟ إما أن تقنعني بحجتك أو تقطع رقبتك يا زنديق. هل أمي يا حجتي؟ تعالي يا حجتي، اعملي معروف يا حجتي، أنقذي رقبتي من سيف أمير المؤمنين يا حجتي. حجتك أو رقبتك؟ يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل هو الذي خلق هؤلاء الخوارج كما خلقني وخلق أمير المؤمنين. ليس في ذلك شك. ولكنهم أعداء المؤمنين. نعم، إنهم ذلك فعلا. أفلم تقل للجنود إن مسالمة هؤلاء أفضل؟ نعم قلت. قبحك الله، أفقلت ذلك أيضا؟ نعم نعم يا أمير المؤمنين، إن محاربتهم ستجعلهم أشد عداوة لك، ولكن مسامحتهم تجعلهم أصدقاء لك. قبحك الله. لماذا يا مولاي؟ لقد قصدت بهذا أن تخذل الجنود عن قتال أعدائي. وقد بلغ من ذلك ما أراد يا أمير المؤمنين. كيف يا عم القائد روح؟ لقد كانت دعاباتك ونكتك أفعل في نفوسهم من السهام. إن يكن ما قال هذا القائد حقا يا أمير المؤمنين، فلا ترسل هؤلاء الجنود وأرسلني مكانهم. أهزم لك الخوارج بدعاباتي ونكتي وأرسلها عليهم كالسهام. لقد حكمت على نفسك. حكمت على نفسي؟ والله لأبعثنك مع العسكر إلى ميدان القتال جزاء تندرك هذا واستهتارك بالعزائم. مولاي مولاي، خذه يا روح فليقاتل معكم. كيف يا أمير المؤمنين؟ ادفع به يا روح في الصف الأول من المقاتلين. الصف الأول؟ ليعلم هذا الماجن أن هؤلاء الخوارج هم أعدائي وأعداء الله، فلا يعود ليحث جنودنا عن قتالهم. والله إن هذا عدل يا أمير المؤمنين. كلا يا أمير المؤمنين لا تفعل. إني أعيذك بالله أن تخرجني مع هؤلاء، وش شؤم والله. إن بركة أمير المؤمنين تغلب شؤمك. يا أمير المؤمنين، أنا لا أحب لك أن تجرب شؤمي على عسكرك، فلا أحد يدري أيهما يغلب الآخر، بركتك أم شؤمي. إلا أني واثق من نفسي وأعرف نحسي جيدا، وقد دلت التجربة يا أمير المؤمنين على أن السواد يغلب البياض. دعني من هذا، دعني من هذا. لا بد من خروجك مع العسكر. أمصر على هذا يا مولاي؟ نعم. انصرفوا انصرفوا الآن إلى مواقعكم، ولا يتركن أحدكم موقعه إطلاقا لعذر أو لغير عذر إلا بأمر مني. اعلموا أن الأعداء أهل غدر ومكر، فلا يغرنكم أننا منهم في حالة هدنة مؤقتة، ليتفقد كل منكم رجاله، وليحذر أن يتسلل بينهم أحد من عيون العدو، ولتكونوا جميعا على أهبة الاستعداد حتى يأتيكم أمري. هل وعيتم أمري؟ نعم أيها القائد. فانصرفوا انصرفوا أيدكم الله. بل انتظروا لحظة واسمعوا مني كلمة. ماذا تريد أن تقول لهم؟ أتذكرون ذلك الزي البهلواني الذي خلصتكم منه في بغداد؟ نعم نعم. سوف ترتدونه مرة أخرى إن رجعتم إلى بغداد منهزمين، ويطاف بكم في الناس ليضحك منكم الكبير والصغير. ألم أنهك أن تتندر برجالي؟ إنما أنا أحمسهم للقتال. أحسبتني نسيت وصية أمير المؤمنين بشأنك فعدت إلى مجونك واستهتارك؟ سوف تخرج اليوم لتقاتل في الصف الأول كما أمر بذلك أمير المؤمنين. أرجوك أرجوك لا تفعل. خير لك أن تبقيني هنا عندك، أشد أزرك وأشير عليك وأنصحك. لا بد من طاعة أمير المؤمنين. إذا كان لا بد من خروجي فأمهلني حتى ترتفع لهيب الحرب، فإن مثلي لا يقاتل في أولها. هذا ثاني يوم نقاتل فيه. إن الحرب لم تنتهي بعد. دعني الآن أضحكك بنوادري ونكتي وأثبت قلبك حتى يجد الجد وتشتد الحرب، وعندئذ ارمي بي أشجع رجال العدو وأشدهم على القتال، فسترى مني ما يسرك. ألا زلت تحسبني هازلا معك؟ يا سيدي لقد أصبحنا اليوم صديقين، وقد طابت لي معاشرتك وطابت لك معاشرتي، فهل تريد أن يفرق الموت بيني وبينك؟ وأمر أمير المؤمنين ما حيلتي فيها؟ عندما نعود سأروي له نادرة طريفة أضحكه بها فيعفو عني ولا يحاسبك، بل سيكافئك إذا لم تزهق روحي فإن الخليفة لا يقدر أن يستغنى عني، فمن الذي يضحكه ويسليه إن هلك أبو دلامة؟ ولماذا لم يعفك من الخروج للقتال معنا عندما كنت أمامه؟ كان مستحيلا أن يفعل ذلك وهو في قمة غضبه، ولكنه سيفتقدني غدا ويندم علي. اسمع الكلام، هودنا يا عم هودنا. كلا يا أبا دلامة، لابد من تنفيذ أمر أمير المؤمنين، وتخرج الآن إلى العسكر لتقاتل. عزيزي المستمع، دخل عون الطبيب على مريضه أبي دلامة يطالب بأجر علاج، ولما رفض أبو دلامة أخبره الطبيب أن أطفاله يتضورون جوعا، فحن قلب أبو دلامة وبدأ يفكر في حيلة لإحضار بعض المال، ولكن أم دلامة تدخل المطعم وتعطل تنفيذ الحيلة بعض الوقت، وعندما تكتشف وجود جارية تهدد أبا دلامة بالويل والثبور وعظائم الأمور، فيهرب أبو دلامة من المحل حتى تغادره أم دلامة، ولكنه يعود بالطبيب عون وصديقه أبي العطاء. لماذا عدتم؟ ماذا تريدون بعد؟ أمهلنا أمهلنا، سنتحدث معك بما نريد. ماذا تريدون؟ إن أطفال هذا الطبيب عون يتضورون جوعا، وله علي 20 درهما ثمن علاجي، فهل يمكن أن تقرضني هذا المبلغ وسوف أرده لك في آخر النهار مع جملة مالك علي؟ لن يبقى إلا أن أقرضك. من أين لي يا رجل؟ اعمل معروف يا جنيد، فليعوضك الله علي. انصرف يا أبا دلامة، انصرف ودعني وشأني. اسمع يا عم. نعم. ألا يستطيع أطفالك أن يصبروا إلى آخر النهار حينما أعود من عند الخليفة؟ لقد قلت لك إنهم جياع منذ أمس. ما هو الحل يا أبا دلامة؟ اخرجوا من عندي فسوف يفتح الله عليكم، فإذا بقيتم عندي فلن يفتح الله عليكم بشيء. اسكت، لقد وجدتها. اذهب يا جنيد فأحضر لنا جارك البخيل. ماذا تريد منه؟ ليس هذا شأنك، قل له إن رجلا غنيا ممن يأكلون عندك يريد أن يكلمك في موضوع هام. حاضر. ماذا تريد أن تصنع به يا أبا دلام؟ هذا الرجل يأكل أموال الناس منذ 40 سنة، فماذا يحدث لو زكينا عن أمواله 100 درهم ندفعها لعيال هذا الطبيب؟ وهل تظن أنه يقبل دفعها؟ سنكرهه على ذلك. ولكن كيف؟ ليس مطلوبا منكما سوى أن تؤيداني فيما أقول. هذا هو جاري يا رجل. أسعد الله صباحكم، هل من خدمة أقضيها لكم؟ ألا تدري لماذا دعوناك؟ لا يا سيدي، لعل أحدكم يحتاج إلى قرض مني. كلا كلا، ولكن ليهنئك على شفائك من مرض. شكرا يا سيدي، هل عرفتم بأني كنت مريضا في الشهر الماضي؟ كيف لا نعلم وقد عالجك صديقنا هذا الطبيب حتى شفاك من مرضك؟ نعم، هذا الرجل عالجني. نعم والله يا سيدي، ما عالجني أحد، ولقد بقيت في الفراش 20 يوما حتى شفيت من مرضي بلا علاج. ماذا تقول يا لقح؟ ماذا تقول يا لقح؟ أفتظن أن تجاهلك هذا سيعفيك مما يستحقه هذا الطبيب من أجر العلاج؟ ماذا تقول يا سيدي؟ ادفع له 100 درهم التي اشترطها عليك أمامنا، وإلا فلنجرك إلى القاضي ليخرج هذا المبلغ من عيني. عيني. اسكت يا ربي. اسكت يا ربي. اسكت يا نصاب يا خرب الزمة. أتدفع أم تذهب معنا إلى القاضي؟ بل أذهب معكم إلى القاضي. لن تستطيع أن تهرب من الدافع، فنحن شاهدان عليك، فادفعها الآن بدلا من العقاب. كلا والله لا أدفع شيئا. لا تدفع شيئا؟ نعم. هلما إذن إلى القاضي يا آكل أموال الناس بالباطل. هلما بينا. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا أبا دلامة، من ذا الذي جئت به معه؟ إنه الطبيب الذي عالجني من مرضي يا أمير المؤمنين. إيه؟ هل كنت مريضا؟ نعم نعم يا أمير المؤمنين، وقد أحضرت هذا الطبيب ليشهد لي عندك إن ما قطعني عن مجلسك غير المرض. هل كان مريضا حقا يا عون؟ عون يا أمير المؤمنين، اسمه عون. عون. إنه كان مريضا يا أمير المؤمنين. ماذا كان به؟ الكبد. الكبد يا أمير المؤمنين. من الشراب طبعا. أبدا أبدا يا مولاي أبدا، إنه سبب آخر لا يعلمه الطبيب. ماذا تعني يا أبا دولامة؟ هفصح. ذاك الذي بيني وبين عجوز السوء أم دولامة. ستظل طول حياتك تشكو من زوجتك. هي كارثتي، هي مصيبتي التي ابتليت بها. أليس لهذه المشكلة من حل؟ أن ترحمني مولاتي سيدتي الخيزران فتتنازل لي عن إحدى جواريها الكثيرات. الله يجزيك يا أبو دولامة. لقد وعدتني سيدتي بجارية. انتظر حتى أعود من الأراضي الحجازية أحج إلى بيت الله الحرام. خير البر عاجله يا مولاتي. أنا مستعدة أن أهبها لك، ولكن على شرط أن تصحبنا في السفر لتؤدي مناسك الحج معنا. ولكن ماذا؟ ما لك قد ترددت؟ ولكن أخشى يا مولاتي أن أتخلف عنكم في الطريق وأهرب بالجارية فتغضبي علي. فلنبحث هذا الموضوع فيما بعد. إذن هل يأذن لنا أمير المؤمنين بالانصراف؟ ما الذي يدفعك للذهاب بهذه السرعة؟ ابني دولامة مريض بالبيت. هل تحب ابنك دولامة كل هذا الحب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أمير المؤمنين، وهل فيه شيء يحب؟ إيه؟ إذن ما الذي يزعجك من مرضك؟ أنا لا أحب أن يبقى في بيتي مريض يئن ويتوجع. هل جئت تطلب طبيب القصر لعلاجه؟ لا لا، طبيب القصر لا يستطيع أن يعالجه كما لا يستطيع أن يعالج أباه. لماذا؟ لأنه طبيب القصر وهو متخصص في علاج البشر، ولا يجيد علاج الحيوانات يا مولاي غير هذا الطبيب عون ليعالج دولامة. وهل عون هذا طبيب بيطري؟ لا يعرف غيرها، ورغم هذا رفض علاج دولامة. ما الذي منعك من علاج دولامة يا عون؟ لأنه لن يدفع أجري. ماذا تعني؟ إنه لم يدفع أجر علاجي له. ما رأيك فيما يقول يا أبا دولامة؟ أنا لم أرفض دفع الحق، ولكني رجوته أن يمهلني حتى ميسرة، ولكن هذا البيطري قاس يا أمير المؤمنين، يرى ابني يموت ويرفض علاجه. يخشى على ابنه أن يموت، ولا يخشى على أطفال أن يموتوا من الجوع وهو يعلم حالهم. وماذا أصنع لأطفاله يا أمير المؤمنين؟ أطفال صاحبك كما وصف يا أبا دولامة؟ نعم يا مولاي، لقد رأيتهم بعيني وهم يتضورون جوعا، ورأيت أمهم وكأنها تنوي ذبح بعضهم لتعشي بلحمهم الآخرين. كم لك عليه من أجر يا عون؟ ما يراه أمير المؤمنين. أسكت أنت يا أبا دولامة، السؤال موجه إلى عون. كما يرى أمير المؤمنين. إذن فليصرف لعون 1000 درهم في الحال. أبقى الله أمير المؤمنين. إياك يا عون أن تأخذها كلها. والله إن لم تعطيني نصفها لأشكوك إلى أمير المؤمنين وأخبره بما ادعيت على الرجل كذبا وزورا. ماذا تقول له يا أبا دولامة؟ أبدا أبدا، إنما أؤكد عليه أن ينطلق إلى عياله فينقذهم ثم يذهب لعلاج ابني. سيدي أمير المؤمنين. ماذا؟ بالباب شخص رجاني إبلاغ مولاي بحضوره سرا. تقدم وأخبرني من هو. يا ليس عندنا مانع يا رجل. ويلك يا لوكا. من؟ أم دولامة؟ عزيزي المستمع، احتل أبو دولامة على الخليفة كما سمعنا أمس، فقد أبلغ أن ابنه دولامة مريض بالبيت، ويرفض الطبيب عون علاجه إلا بعد أن يحصل على حق من دين سابق، فأمر الخليفة بإعطاء الطبيب 2000 درهم. وفجأة وبلا مقدمات دخلت أم دولامة على أبي دولامة وهو في مجلسه مع الخليفة. ويلك يا لوكا. أم دولامة يا وقعتي. ماذا عندك يا أم دولامة؟ إن هذا الرجل يضيع ماله في الشراب ولا يبقي لعياله شيئا. يا خبر، في الشراب؟ لقد شهد الطبيب عند أمير المؤمنين أني لا أشرب. أنصفني أنصفني من هذا الظالم، لقد قال لي إنه سيعود اليوم من القصر بجارية. أنا فعلا وعدته بها. يا مولاتي يا مولاتي ارحمي عيالي، إذا شئت أن تهبي زوجي شيئا فهبيه ما تشائين إلا الجارية. لن أعطيه الجارية إكراما لك يا أم دولامة. شكرا. القاضي بالباب يستأذن بالمسؤول أمام أمير المؤمنين. فلتنصرفوا جميعا عن إذن مولاي. ابقى أنت يا أبا دولامة، أنا في حاجة إلى ترفيه. أعود بعد قليل. انتظر يا أبا دولامة. ولكن القاضي. ما لك والقاضي؟ أبدا. إني أراك أيها القاضي تغمز أبا دلامة وهو يغمز لك، ثم تتهامسان، فما بينكم؟ لا شيء يا أمير المؤمنين، لا شيء، إنما هو سر بيني وبينه. قل ما هو أيها القاضي. لقد جاءني أبو دلامة اليوم مع أبي العطاء السندي الشاعر، وهما يجران رجلا، ومعهما صاحب لهما زعم أنه طبيب، فشهد بأن الرجل مدان بمئة درهم للطبيب نظير علاجه. إيه إيه؟ ما اسم ذلك الطبيب؟ عون؟ نعم يا أمير المؤمنين، اسمه عون. أكمل أيها القاضي. تشككت يا أمير المؤمنين في صدق الشهادة، ولكني خشيت من لسان أبي دلامة، فاشتريت نفسي منه بالمئة درهم، دفعتها عن الرجل لذاك الطبيب فانصرفوا. هل فعلت ذلك يا أبا دلامة؟ بصراحة؟ نعم فعلتها. أخبرني بحقيقة هذا الرجل وإلا قطعت عنقك. ولي الأمان يا أمير المؤمنين. لك الأمان. ارحمني يا أمير المؤمنين وخلصني من يد العجوز أم دلامة. إن هذا من مصلحة عيالي. مالي ولعيالي، ليذهبوا جميعا إلى جهنم. انصرني على المرأة أم دلامة. لعنة الله عليك يا أبا دلامة. لقد رأى مولاي أم دلامة، فأي خلق من بني آدم يرضى أن يعيش معها في بيت واحد؟ إنما الذي يعيش معها خلق من البق والبراغيث. إن كان أمير المؤمنين يشك فيما أقول فليجرب بنفسه. ما أظرفك يا أبا دلامة، والله لقد صريت عني. لقد أمرنا لك يا أبا دلامة بخمسة آلاف درهم وتصرف لي أنا. كلا، بل تصرف لأم دلامة. أم دلامة؟ وهل هذا عدل؟ أبذل كل هذا الجهد علشان أضحكك وسليك وبعدين تدفع أجري لأم دلامة؟ إن امرأتك وعيالك أحق بهذا المال. سيدتي ريطة، لو تمنحيني عطفك كما تمنحني عطفها سيدتي الخيزران. أنا مع زوجتك، ولذلك تهددني بك؟ مولاتي ريطة. ما وراءك؟ دلامة يا مولاتي وأخته. ما الذي جاء بك؟ هل يسمح مولاي بدخولهما؟ أدخلهما يا رجل. السلام على أمير المؤمنين. ما الذي جاء بك؟ ألا تستحي أن تقتحم قصر أمير المؤمنين كل يوم؟ ألا تريحني يوما واحدا من رؤية وجهك؟ هل يسمح لي الأمير المؤمنين بالرد عليه؟ افعل يا دلامة بلا حرج. إني هذا ما جئت لأريك وجهي، ولكني جئت لأشهد وجه أمير المؤمنين فأنظف عيني بما أراه من وجهك. طبعا تعلمت هذا من أمك. بل منكما فعلا بلا فخ. قل لنا يا دلامة. نعم. ماذا تريد؟ هل أمر أمير المؤمنين اليوم بشيء لأبينا؟ كلا لم يأمر لي بشيء. ارجع لأمك. ارجع. بل قد أمر له أمير المؤمنين بخمسة آلاف درهم، فاذهب واقبضها. أدام الله عز أمير المؤمنين. أدام الله عز أمير المؤمنين. وأنت يا عسلوجة، ما حاجتك؟ بعثتني أمي يا أمير المؤمنين رقيبة على دلامة. أرأيت يا أمير المؤمنين؟ أرأيت أي خلق من الناس هؤلاء؟ ما أعجب أمركم. أنت الذي أنشأتهما على هذا. كلا يا سيدتي، الله خلقهم هكذا كما خلقني قبلهم، ذرية بعضها من بعض. أبي خذي أبي خذ. ما هذا يا عسلوجة؟ ماذا أعطيت لأبيك؟ يا سيدي يا أمير المؤمنين، ما بقي على ظهر الأرض بعد سفر سيدتي الخيزران للحج من يرأف بي غير هذه الدميمة عسلوجة. أنبتها الله نباتا حسنا ورزقها الذرية الصالحة. ماذا أعطتك عسلوجة؟ دعه لي يا أمير المؤمنين. ماذا أعطتك؟ يا هبلة، أليس كان من الأفضل أن تعطيها لي بعد أن أنصرف من هذا المجلس؟ ولكن دلامة يا أبي ينتظروني بالخارج. لابد أن أعرف يا أبا دلامة ماذا أعطتك. تكلم. ولي الأمان يا أمير المؤمنين. نعم لك الأمان يا أبا دلامة. إن أم دلامة لعنها الله لا تأمن ابنها الملعون ولا تثق بذمته، فهو لص خائن كأهل بيتها جميعا، فبعثت ابنتي عسلوجة لتكون رقيبة عليه تخبرها بمقدار ما يقبض من أمير المؤمنين حتى لا يقتطع شيئا لنفسه. وبعد؟ ولكن عسلوجة تحبني وتعطف علي، والخبيث يعلم ذلك، فاتفق معها على أن يقتطع هو من المال شيئا لنفسه ويعطيها مثله لتعطيه هي لأبيها على أن يكتم ذلك من أمهما الخبيثة. لابد أن أخبر أم دلامة. كلا يا سيدتي لا تفعلي. أبي تكلم. سيدتي إن كنت لا تعطفين إلا على أم دلامة فاعطفي على عسلوجة، فإنها ابنة أم دلامة ولا فخر. لا تخبريها يا سيدتي، إنها ستذبحني ذبحا. كلا يا ابنتي كلا، أمك مش هتذبحك، فلديها المال الوفير ما تستطيع أن تشتري به من اللحم ما يغنيها عن لحمك الخبيث. خلاص يا عسلوجة لن أخبر أمك. ربنا يخليك يا رب. ما أخبثكم ما أخبثكم. ألم أقل لك ذرية بعضها من بعض. قاتلكم الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. عزيزي المستمع، مسكين أبو دلامة فقد جرته نوادره ودعاباته إلى الخروج مع الجيش ليحارب، وهو بفنون الحرب جاهل وبحماسها فاتر، وعسكر مع الجندي في موقع المعارك، وجلس بجوار القائد روح يحاول إقناعه بعدم الاشتراك مع العسكر ليتفرغ لإضحاكه والتسرية عنه. كلا كلا يا أبا دلامة، لا بد من تنفيذ أمر أمير المؤمنين وتخرج الآن إلى العسكر لتقاتل. كده إذا كنت مصرا على موقفك فأنا موافق، فساحات القتال تشهد بشجاعتي. هيا هيا إذن أرنا شجاعتك. لا أخرج حتى تنصفني، فلا تخلطني بهؤلاء من عامة الجند، وإلا كنت كمن يقدم الأسد بين الحمير. أتتخيل أني سوف أعدل عن إخراجك للحرب بمثل هذه الدعابة؟ والله ما هذه دعابة، فأنا جاد فيما أقول. أتح لي الفرصة يا سراوح أن أظهر شجاعتي وبراعتي في الحرب. ماذا تريد مني؟ أجل خروجي حتى يظهر أشجع فرسان العدو. وعندها أبدأ القتال، فإذا قضيت عليه كان لي الشرف الواضح أمام الجميع، وإن قضي علي فلي الشرف أن قاتلي فارس شجاع. ما هذا يا أبا دلامة؟ كما أقول لك أيها القائد روح، أنا أفضل لك أن تكون مع الجنود تحتمي في ظهورهم فتتقي ضربات السيوف حتى تنتهي المعركة فتعود بسلام. ما رأيك؟ أنا أطالب بأن أكون البادئ بالحرب مع أشجع فرسانهم. لماذا هذا التمسك؟ ها؟ لو فرض أنك وضعتني خلف الجنود، ما الذي يمنعني من التسلل أثناء المعركة واللوز بالهرب؟ وعياتك اعملها وعياتك. إذن أين ادعاؤك الشجاعة والبراعة؟ ها؟ لا أريد أن يصيبني سهم غادر فأسقط بين عامة العسكر وأموت كما يموت النمل تدوسه الأقدام المارة. أريد ميتة شريفة تليق باسمي وسمعتي ومركزي وشهرتي. طالما أنت مصر فأنا موافق على ما اقترحت. هيا هيا اخرج الآن ونادي على العدو ليتقدم لك من ينازلك. هيا هيا. الآن أيها الأمير؟ الآن؟ ولكننا الآن في هدنة. لا مانع من طلب المبارزة أثناء الهدنة. أعتقد أن هذا لا يجوز. كيف عرفت ذلك؟ نهلك هاعة. أبدا وحياتك. لابد من خروجك الآن لتبارز أحد فرسان العدو أو تخرج مع عامة الجند لتقاتل، فاختر ما يحلو لك. هيا أخرج للمبارزة وحدي ولكن على شرط. ما هو الشرط؟ أن تعطيني سيفك هذا لأقاتل به. فما أرى من السيوف ما يليق بهذه اليد إلا سيفك. هذا هو سيفي، خذ. أيوة ولكن ماذا بعد؟ سيفك هذا ثقيل الوزن. رده إلي وخذ سيفا آخر. لا أريد سواه. ولكن هذا السيف طويل عليك وأنت قصير. العبرة يا صاح ليست بطول القامة أو قصرها، بل بقوة الذراع وجودة الضرب. إذن فابدأ العمل. لي شرط آخر أيها القائد. ما هو؟ شرطي هو إن أعانني الله وقتلت عدوي لا تدعوني لقتال أحد غيره بعد ذلك. قابلت الشرط. يلا هيا هيا تفضل بالخروج الآن. مهلا مهلا مهلا أيها القائد، فربما يخرج لي من يستحق أن يكون ندا لي. أتريد ساعتها أن تهرب من لقائه وترجع إلي بخوف حنين؟ أعوذ بالله من هذه الأفكار. إذن ماذا تريد يا أبا دلامة؟ سأجره إليك وآتيك به أسيرا. ليس هذا وقتا للدعابات. أنا لا أدعبك، ولكن هل تقبل ما عرضت عليك؟ موافق. على الله توكلت. اللهم لا تخذلني أمام هذا الرجل يا رب. تفضل. أعطني فرسك أركبها. لك لا تقدر على فرسي، فخذ فرسا أخرى. كلا، لا ينبغي لمن يحمل سيفك إلا أن يركب فرسك. خالد. خالد، أمر سيد القائد. انزل مع أبي دلامة فأعطه فرسي. تفضل يا أبا دلامة، تفضل بالنزول. انزل قبلي أنت فساعدني على النزول من هذا السلم، فإني أخشى أن أقع وأنا أحمل هذا السيف الثقيل. هات السيف أحمله عنك. تفضل، ربنا يستر. دعنا يا خالد ننظر ما يكون من هذا الرجل. ولكني مندهش من موافقتك على اقتراحه. وماذا يضيرنا إذا فشل في مهمتها؟ ألا تخشى يا روح أن يفضحنا هذا الماجن أمام العدو فينال ذلك من سمعتنا ويضعف من حماسة العسكر؟ والله إني مشفق عليه، وإني لأعلم أنه لا يصلح لشيء. إذن لماذا بعث به؟ وماذا كنت أفعل؟ لا ترسله في هذه المهمة الخطيرة التي ستقضي عليه لا محالة وتنال من سمعتنا. وما حيلتي في أمر أمير المؤمنين؟ ماذا يكون هذا الأمر؟ أن يخرج هذا الرجل للقتال. خروجه للقتال شيء، وخروجه منفردا للمبارزة شيء آخر. ليس لي حيلة في ذلك، فهو عنيد، فقد طلب أن يخرج لمنازلة أشجع فرسانهم بمفرده. انظر هناك يا روح، لقد وقف هناك بفرسه لا يتحرك. والسيف مشهور بيمينه. إنه يهزه يمينا ويسارا. انظر، من هذا؟ أبو دلامة هناك. إنه اقترب من معسكر العدو. إنه يقف أمامهم لا يبالي. غير مصدق ما نرى. ما هذا؟ لقد وقف أبو دلامة ثابتا هناك. ولكن ما له قد وضع يده على رأسه؟ لعله يفكر في نادرة يضحك بها العدو. ها هو يفتح فمه. من كان منكم يريد أن تفقده أمه فليظهر لي. إنهم يقولون له شيئا. أفهمت ما يقولون؟ لا والله. إذن فقد فقدتكم أمهاتكم، إن ساعة المهادنة لا تمنع من المبارزة، فليخرج لي الشجاع فيكم. أنا الذي سمتني أمي زندا، من يبغي موتا فليجئني فردا. انظر، هذا فارس تقدم إلي. إنه الفارس الذي قاتل أمس بسيفين. إنه هو فعلا والله. يا خسارة، ضاع أبو دلامة. عزيزي المستمع، بناء على طلب أبي دلامة خرج بمفرده راكبا فرس القائد روح، ومعه سيفه، ووقف أمام الأعداء شاهرا السيف طالبا المبارزة من أشجع فرسانهم وأقواهم شكيمة. وفجأة برز من بين جنود الأعداء فارس ذو قوة يعرفها الجنود جميعا. انظر انظر، هذا فارس تقدم إلي. إنه الفارس الذي قاتل أمس بسيفين. إنه هو فعلا والله. يا خسارة، ضاع أبو دلامة. يا نهار اسود، إنه خرج إلي. أنا هذا الفارس. أهلا أهلا، ألا ترد علي بالشعر يا جدع أنت؟ أنا لا أفعل شيئا إلا بسيفي. كلا، طب انتظرني يا هذا، فقد نسيت شيئا. أنا عائد في الحال إليك، فإياك أن تبرح مكانك، وإلا فقد جبنت عن لقائي وفرر. ما هذا؟ لقد عاد وترك خصمه. أجل، لقد فضحنا الجبان. تبا لكم يا جبناء، تدعوننا للنزال ثم تفرون. دعني أنزل له يا روح. مهلا مهلا مهلا، حتى نرى ماذا سيفعل أبو دلامة. فهو ها هو قد وصل إلينا. لعنة الله عليك وكستنا، والله لا تخرجن لتقاتل مع الجنود في الصف. مهلا يا عمنا القائد، حتى تسمع ما عندي. ماذا عندك غير الخزي والعار يا جبناء؟ ألا يريد فارسكم أن يعود؟ أنا عائد في الحال إليك، فإن كنت رجلا فلا تترك مكانك حتى أعود. هل تعرف هل تعرف هذا الذي برز لي؟ إنه فارسهم الذي زلزلكم أمس. أتتنصل من لقائه بعد أن برز لك؟ ما كان أغناك عن هذا الرجل يا روح؟ كلا والله، لقد فرحت به لما رأيته، وأرجو أن يكون كفءاً لنزالي، ولكني لا آمن أن يقتلني فيكون يومي هذا أول يوم من الآخرة وآخر يوم في الدنيا، وأنا والله الساعة جائع، فمر لي أيها القائد بشيء آكله ثم أخرج للحرب. كيف تترك خصمك في الميدان وتجيء عندنا لتملأ بطنك؟ ها روح، دعني أخرج إليه، دعني أيها القائد. ويحك، إنه خصمي أنا ولا تقدر عليه، فقد قتل أمس من هو أقوى منك. اسكت يا لئيم، أعطوه الطعام الذي يريد. هل لي أن أخذ ما أريده بنفسي لأكون أسرع؟ افعل وعجل. ها هات هات الفرختين دول يا وات، أدخل الفرختين في الرغيف وارتقيما في هذه العباءة، والآن سترى أيها القائد سوف أخلصك من هذا الكبش الخطير. أيها الجبناء، أينكم؟ أين فارسكم الذي هرب؟ هل قتله الخوف عندكم فمات؟ إن لم تخرجوا إلي غيره فإني راجع. إيه مكانك يا هذا؟ ها أنا ذا رجعت إليك. أين أنت؟ تقدم. هلا ننزل من على جوادينا فنتبارز على أقدامنا؟ ألا تستطيع أن تبارز وأنت على الفرس؟ طبعاً أستطيع، ولكني أحب أن لا يدع أحدنا للآخر سبيلاً للفرار من وجه خصمه، فإن كنت شجاعاً ولا تنوي الفرار من وجهي فترجل عن جوادك وأرسله ليعود إلى معسكرك، وأنزل أنا من على جوادي وأرسله إلى معسكري، فماذا ترى يا جماعة؟ موافق. ريال، أهلا. مرحبا عرب. أهلا. تبدأ أنت أم أبدأ أنا؟ لا لا، ابدأ أنت. ابدأ أنت إن شئت. افعل. اسمع يا جماعة، أنت إن قتلك على يدي لا شيء هين بالنسبة لي، ولكني أود أن أمنحك شيئا، فهل تصغي لحديثي؟ ماذا تريد أن تقول؟ أنا شخص لا أقاتل إلا إذا غضبت، وأنا مش غضبان دلوقتي، فدعني وجه لك بعض الأسئلة عن نفسك، لعلك تكشف لي عن عداوة قديمة بيننا وتذكرني بها فأغضب فأقاتلك. أنا لا أفهم قصدك. خبرني خبرني، هل تعرف في أعدائك من يدعى زند بن الجون؟ لا والله، ما سمعت بهذا الاسم إلا الساعة. زند بن الجون، وأسف إنه اسمي. فما اسمك أنت؟ الليث بن أسامة. الليث بن أسامة، لا أذكر بين أعدائي رجلا بهذا الاسم، فخبرني من أي قبيلة أنت يا جرعة؟ لعل بين قومك قوم عداوة. من بني تميم. بني تميم. بني نعم. تميم وحسرتها. ماذا حدث؟ إن قومك على صلة قرب بي، فكيف تطاوعني نفسي على قتلك؟ ولكن خبرني الآن، دينك، ما دينك؟ الإسلام. إن كنت صادقا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ألا تصدق أني مسلم؟ لا أصدق حتى أسمع الشهادتين منك فيتأكد لي إسلامك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا سلام يا سلام يا سلام، نحن إذن من دين واحد، فهل لك أن تصنع لي معروفا تنقذني به من هذه الورطة إلا أنا فيها؟ ماذا تريد مني؟ قومك هم قومي ودينك ديني، ولا عداوة بينك وبيني، فكيف أقاتلك؟ ولماذا خرجت لمبارزتي؟ ظننت أن بيني وبينك ما يدعو للقتال، فخاب الآن ظني، فهل لك خطة خير من قتالنا وأفضل؟ ما هي؟ أن نكون صديقين. والله، فوالله لقد رأيت في وجهك وشهامتك ما حبب إلي أن تكون بيننا صداقة ومودة. والله إني ما أكره ذلك. إليك عني أيها السيف، يا سافك الدماء، يا قابض الأرواح، يا قاتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إني أراك صادقا فيما عرضت. أمدد يدك تصفح. ماشي. مرحبا رب. لقد أحضرت طعاما شهيا، فهل لك في مؤاكلتي عشان نبقى أصحاب لتتوثق بيننا الصداقة والأخوة؟ هلما نجلس هنا، هذا هو الطعام. ما الذي أحضرته يا صاح؟ رغيفين وفرختين مشويتين. كل يا صديقي كل، أليس هذا خير من الحرب؟ نعم يا صاح. عزيزي المستمع، استطاع أبو دلامة أن يقنع الفارس الذي خرج لمنازلته بأنه لا يستطيع أن يقتل إنسانا لم تكن هناك عداوة بينهما. ولما كان هذا الفارس يمت بصلة القربى إليه وأنه مسلم وقد شهد الشهادتين أمامه، فلا مفر من إلغاء فكرة القتال، وفعلا عدل الفارس عن نزاله وجلس أمامه ليتناول معه الطعام الذي أحضره أبو دلامة من معسكره. اسمع ليس يا زنت، هل تعرف لماذا خرجت للقتال؟ لا أعرف طبعا. الكذب خيبة. أنا لم أخرج لقتالكم لله، ولكن رغبة فيما يعود علي من الرزق لأعول بهما أهلي وعيالي. فهل خرجت أنت مع هؤلاء الجند للقتال في سبيل الله؟ صراحة أنا خرجت لنفسي سبب خروجك. إذن فقد خرج كلانا للدنيا لا للآخرة. فعلا. ألا ترى أن الدنيا عند خليفتنا أوسع وأرحب منها عند هؤلاء الخارجين عليه؟ طبعا ما في ذلك شك. فإني أحب لصديقي ما أحب لنفسي، فما قولك في المجيء معي إلى قائد جيشنا روح؟ وقد سمعته يعجب بشجاعتك أمس في القتال، ويتمنى لو خدك مساعد له. والله 100 فل و14، ولكني لا أستطيع أن أثق بذلك بعدما قتلت من رجاله أمس ما قتلت. لو لم يرى ذلك منك ما أخرجني اليوم لأعرض عليك هذا. ماذا تقول يا صاح؟ أو قد أخرجك هو لتفاوضني؟ نعم، ما أخرجني إلا لذلك. إني لا أكاد أصدق ما أسمع. هل صدقت أني فارس يستطيع أن يواجهك؟ والله إني لا أجبن من النعامة، وما قتلت في حياتي ذبابة، وإني لا أفزع إلى امرأتي وألتصق بها خوفا إذا سمعت في الطريق عواء كلب أو مواء هرة. أنا أول ما شفتك قلت إن أنت كده. ما أظرفك يا صاح. أنا لا عمل لي إلا إضحاك أمير المؤمنين. نعم وإضحاك أبيه وعمه من قبل. ألم تسمع بي؟ ما سمعتش بي يا جدع؟ لا، أنا أبو دلامة. أبو دلامة؟ نعم. إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. مش تقول كده يا جدع من الصبح؟ أنت والله أشهر من نار على علم. ذلك من فضل الله. إن روح اخترني لهذا السبب لأحمل إليك هذه الرسالة. الآن صدقتك. فماذا ترى؟ والله إني لراغب في التنفيذ، ولكن معي 50 فارسا يتبعوني ويأتمرون بأمري، ونحن نعمل جميعا ولا نفترق في خير أو شر. فيعز علي والله أن أنفصل عنهم وأتركهم. إن هذا يجعل القائد روح أحرص على مصادقتك. أتراه يقبل هؤلاء معي ويجعل لهم مثل ما يجعل لي؟ طبعا طبعا. لقد عرضني للموت بضربة سيفك في سبيل أن آتيه بصيد واحد، فما بالك بواحد وخمسين؟ ماذا؟ أو قد جعلتنا صيدا؟ نعم إنك صيدا، وإنك صائد. كل من في الوجود صائد ومصيدة. إن الخليفة يقربني، إنه يصطاد نوادري وأنا أصطاد دنانير. وهذا القائد روح يريد أن يتصيد منك الشجاعة والبلاء، فتصيد أنت وأصحابك منه الرزق والعطاء. والله ما أحسن ما قلت يا أبا دلامة. أحسن من هذا أن تنطلق الآن إلى روح، فما أحسبه إلا وقد نفذ صبره من طول ما انتظرنا، فهي على بركة الله. وأصحابي؟ التقط سيفك وأظهر أنك تريد أن تقتلني، وسأفر أنا من أمامك فتجري في إثري حتى تدنو من المعسكر، فأصيح أنا لك الأمان لك الأمان. خلاص فهمت؟ فهمت اللي قلته؟ خلاص فهمت. يلا انك والله لذو حيلة. يلا يلا يلا بينا نبدأ. يلا بينا يلا بينا. ويلك لن يقتلك غيري. ارفع صوتك ارفع صوتك. لن يقتلك غيري. ويلك أتريد أن تغدر بي؟ لن تنجو مني. ما هذا الذي أسمع؟ أبشر أيها القائد، أبشر، لقد قبضنا على رئيس القوم. قل لهم يا أبا دلامة أن يأتوني به. حاضر. أين كنت يا أبا دلامة بعد المعركة؟ قل لي يا رجل، ماذا أخرك عني؟ لم أشأ أن أريك وجهي حتى حققت لك النصر بحذافيره. لماذا تضحك؟ ليست هذه بنادرة حتى تضحك. هذا رئيس القوم قد اصطدته لك. أنت؟ أنت الذي فعل ذلك يا أبا دلامة؟ ويحك، من الذي فعل ذلك غيري؟ هذا هو رئيس الخوارج وقد حضر موثوق اليدين. ولكن أين الفارس؟ ها؟ أين الفارس خصمي الذي تصالحنا؟ هذا هو صديقي اللدود. كيف رأيت عدو الله عاقبة الخروج على أمير المؤمنين؟ والله لولا خيانة هذا الفارس وجماعته وعدوهم ما بلغتم منا هذا. كذاب، ليس ولي أمير المؤمنين بخائن أو غادر. لا تفرح يا روح، فغدا ترون منا ما لا تحبون. ويلك، ظننت أنه سيأتيني نادما تائبا فأمنحك عفو أمير المؤمنين. ليس مثلي يا روح من يطلب منك العفو والأمان. خذوه خذوه واضربوا عنقه. ماذا صنعتم بغنائم العدو يا خالد؟ قد أحصيناها يا سيدي روح. اجعلها كلها للفارس ليث بن أسامة وجماعته، فقد والله يسروا لنا النصر وعجلوا بهزيمة العدو، وليعرف ذلك أمير المؤمنين. ما خطبك يا أبا دلامة؟ ألم يسعدك أننا سنكون غدا في بيوتنا؟ أما اشتقت نفسك إلى أهلك؟ نعم، لقد اشتقت إلى أم دلامة والعيال. هل تخشى ألا تنال عفو الخليفة ورضاه؟ وهل يجرؤ الخليفة على ألا يرضى عني وقد ثبت اليوم أركان ملكه؟ في ماذا تفكر؟ في الخيزران زوجة الخليفة، كيف ترضى عني؟ وفي ريطة الزوجة الأولى لأمير المؤمنين، كيف ترضى عن أم دلامة؟ ماذا أوقعكما في غضبهما؟ هل اتقيت ذلك بكياستك؟ هل هناك كياسة لرجل مثلي غره الشيطان بحب النساء؟ يرحمك الله يا دلامة. وهل هذا يبكيك؟ افتكرت ابني فبكيت، لقد عرف دائي ووصف له العلاج النافع، فليتني أطعته. وما هو هذا العلاج يا ترى؟ ويلك، أتراني أبكي فتضحك أنت؟ أهذا جزائي عندك؟ عزيزي المستمع، نجح أبو دلامة في إحضار الفارس وأعوانه، مما تسبب في انتصار جيش الخليفة على الخوارج. وجلس القائد روح يثني على جميل أبي دلامة ووعده برضاء أمير المؤمنين عليه، ولكن أبا دلامة تذكر ابنه دلامة، وتذكر أيضا عدم رضاء الخيزران وريطة زوجتي أمير المؤمنين. ما لك تبكين يا أم دلامة؟ ما تشوفش وحش يا مولاتي. ماذا جرى؟ إني أعلم أن سيدتي لا تقبلني وأن حضوري غير مرغوب فيه، ولكن للموت يا سيدتي شأنا تغفر معه كل سيئة. ويحك، أفصحي، ماذا جرى لأبي دلامة؟ يا مولاتي، إنه لم يرى الخير يا سيدتي منذ تغيرت علي، فكان يشكو لي من وجع خفيف في قلبه، وما كنت أظن قط أن ذلك الوجع الخفيف سيفضي به إلى الموت. ماذا تقولين؟ أو قد مات زوجك؟ نعم يا سيدتي، نعم. إن لله وإنا إليه راجعون. متى قضى رحمه الله نحبه؟ الساعة يا سيدتي، فقد أوصاني أن أنطلق فأنعاه لك وأطلب له عفوك عما بدر من عظيم ذنبه الذي استحق به غضبك يا مولاتي. نوحي أبا دلامة، والله ما كنت لأسخط عليه لولا أني نهيته عن ذلك العمل وأنظرته بغضبي إن فعل، فلم يعبأ بقولي وجهر بعصياني أمام الجمع وأشمت بي غير. إنه ما كان يريد إغضابك يا سيدتي. رحمك يا سيدتي، لا تدعي روح أبي معلقة بين السماء والأرض. ويحك يا عسلوجة، ماذا تقولين؟ سمعت أبي يقول إن روحه ستبقى معلقة بين الأرض والسماء حتى تسامحيه وترضي عنه. ألا تذكرين يا سيدتي ذلك الزي البهلواني الذي أمر أمير المؤمنين رجاله يوما بارتدائه؟ نعم أذكره. عند أبي واحد منه أعطاه له أمير المؤمنين. لقد دمعت عيناه يا سيدتي وقال لنا: إذا ارتضيتم سيدتي الخيزران فلم ترضى عني فكفنوني في هذا الزي حتى ألقى ربي عز وجل وأنا على هذه الحال. يرحم الله أبا دلامة، ما أظرفه حيا وميتا. والله لو كان ذنبه أضعاف أضعاف الذي كان ما وسعني إلا أن أسامحه. وقد سمحته سيدتي ورضيت عنه. جزاك الله خيرا يا سيدتي عن أبي دلامة، لن تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض. سأمر لكما بهبة صالحة وسوف أوصي أمير المؤمنين بكما خيرا. شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله عليه، غفر الله لأبي دلامة. لعلك أمرت لأهله بشيء يا خيزران. نعم قد فعلت وأوصيك بهم خيرا. لا شك أن هذا سيحدث بإذن الله. مرحبا بك يا ريطة، هل بلغك النبأ الحزين؟ مصاب أبي دلامة يا أمير المؤمنين. نعم يا ريطة، فلهذا جئتك الساعة، فأنا أعرف أنك تحب أبا دلامة. أي والله يا ريطة، إنه لغال عندي. لقد وعدت أولاده بالمزيد من العطاء من عندك. سأمنحهم معاشا دائما يا ريطة. هذا حسن، ولكني قد وعدتهم من عندي أيضا. اقترح يا ريطة. 1000 دينار يتعزون بها عن مصابهم. قد فعلت. وأنا أيضا قد وعدتهم يا أمير المؤمنين. اقترحي يا خيزران. 2000 دينار. لقد فعلت. ماذا؟ هل هناك شيء؟ ويحكما، تتنافسان اليوم في البر بعيال أبي دلامة؟ لماذا لا يحدث ذلك وأبو دلامة حي؟ ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ إن أبا دلامة حي. حي؟ نعم. كيف ذلك يا ريطة؟ أتريدان أن تميت أبا دلامة أيضا؟ سبحان الله، أبو دلامة حي. نعم، وأي شيء في ذلك؟ إن كان أبو دلامة حيا كما تقولين يا ريطة فكيف عزيتني فيه؟ إني ما عزيتك فيه، بل في امرأتي أم دلامة. أم دلامة؟ نعم أم دلامة. أتريدين أن تقولي إن أم دلامة ماتت؟ ما خطبك يا أمير المؤمنين؟ هل يكون للكلمة إذا قلتها أنا معنى آخر؟ أم تريد أن تقول إن أبا دلامة هو الذي مات؟ يا ليته هو الذي مات، إذن لكان الخطب أيسر. يا ليتها هي التي ماتت، إذن لكان الخطب أيسر. مهلك يا ريطة، لعل الأمر التبس عليك. كلا يا أمير المؤمنين. فلعله التبس على من حمل النعي إليك. يا أمير المؤمنين، كيف يجوز ذلك وأبو دلامة نفسه هو الذي نعاها إليه؟ ماذا؟ أبو دلامة نفسه؟ نعم. يا خبر، ويحكم، ألا يجوز أن تكون هذه ولكن خبريني يا ريطة، متى رأيت أبا دلامة؟ كان عندي منذ ساعة. يا غلام، لبيك مولاي. علي بأبي دلامة وامرأته الساعة، ايتوني بهما حالا. انطلق. سمعا وطاعة يا مولاي. يا عدو الله، ما هذا الذي صنعت؟ يا أمير المؤمنين، إنك تعلم أني لست وحدي الذي صنع هذا، فهذه القردة العجوز أم دلامة وهذه القريدة عسلوجة شركاء فيه، فإن شئت أن ينقرض آل أبي دلامة فنحن جميعا، فافعل بنا ما تشاء. إنني أسألك، ما الذي جعلك تفعل فعلتك هذه؟ والله لقد نوينا أن نقتل أنفسنا فعلا، وقد أعددنا سكينتين